البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية من عمره 15 سنة في السجن وجاي علشان اخد حقي. رجل غريب. تأليف محمد رفعت، اخراج عبدو دياب. شاي وصلاحه. ايوه حاج، شاي عندك وصلاحه. مش انت برضو ابن الحاج سليمان؟ ايوه. ما تشرفتش بالاسم. اسمي ما يشرفكش. ازاي؟ لانه ما بيشرفنيش انا، ما بيشرفش صاحبه. ليه بس؟ انا حرامي، سرقت فلوس الراجل اللي شغلني، اللي بيوكلني عيش. كنت محتاج لها؟ ابدا، طمع غواني الشيطان، ويا ريتني كسبت. مش خدت الفلوس؟ ابدا ولا مليم. ليه؟ راحت فين؟ خدها الشيطان. شيطان؟ ازاي؟ لا دي حكايه طويله، او احكيها لك بعدين. هو المهم دلوقتي الاقيهم. تلاقي مين؟ مراتي وابني. يا ترى بقيت قد ايه دلوقتي يا سعيد؟ سعيد؟ سعيد مين؟ ابني. سبته عيل صغير لسه بيرضع، بس المجرمه بقى لازم اقتلها. تقتل مين؟ ها؟ مراتي. تقتلها ليه؟ عشان اتبرت مني بعد ما اتحبست، عشان فهمت الولد ان انا مت، ما زارتنيش لهي ولا حد من اهلها في السجن. مين عارف، يمكن في عذر. مهما كان، بس اشوفها واشرب من دمها وترجع السجن تاني. ليه دي؟ طب ما انا راجع لازم ارتكب جريمة تانية علشان اعيش. تسرق يعني؟ عشان اكل. بس اذا قتلت مراتك هترجع قاتل مش سارق، يعني المرة دي المشنقة. الموت احسن لي، بس قبل اطمن على الولد طمن على ابني سعيد. مين عارف جراله ايه؟ انا اول مرة اشوفك، ورأيي يعني لو كنت انت مكاني تعمل ايه؟ انت ما عندكش ولاد؟ عندي بنت. لو كنت مكاني كنت عملت اكتر، دي بنت اهم من الولد. قولي اشمعنى اخترت تقعد جنبي في القهوة مع ان في كراسي فاضية جنب ناس تانيين اهو؟ قلتلي لقيتك في حالك وشايل الدنيا فوق دماغك وسارح، والحال يعني من بعضه. انت كمان طالع من السجن؟ لا انا لسه في السجن، سجن الدنيا، ومش عارف افلفص. ياه، احكي لي همك يا صاحبي. على ايه ازيدك هم فوق همك؟ المهم اننا هنبقى اصحاب، احسن اصحاب. ايدك. لازم نعمل حاجة نقدر عليها وتنفعنا احنا الاتنين. قولي انت اسمك ايه؟ انا اسمي فوزي. وانت؟ انا واحد خارج من السجن ونفسي انتقم. الو الست زينات؟ ايوه. مين؟ انا حسان. بتتكلم منين؟ من المحل. سي فوزي عندك؟ لا ما شفتوش من الصبح. ليه، في حاجه؟ ايوه ست زينات، ايوه عايزينه حالا في المحل. حصل حاجه؟ مصيبة يا ست زينات، مصيبة. خير يا عم حسان؟ هيحجزوا على المحل، هيشيروا إفلاسنا. المحل اللي عمله المرحوم الحاج، اللي عمله المرحوم أبوه بعرق وشقاه، ضيعوا سي فوزي في شربة مية. يا خبر، إيه اللي جرى؟ تاجر الجملة اللي بيورد لنا جه يطلب فلوسه، دي عاشر مرة يجي، والمرة دي بيهدد بالحجز. ما تقدرش تصبره شوية على ما فوزي يجيلك؟ هو بيجي يا ست زينات إلا آخر النهار عشان يفرغ درج الفلوس في جيبه. ربنا يبعته يا عم حسان، والنبي تتصرف على ما يجي. يا ريت في ايدي حاجة. اعملي معروف لو جه ابعتيه على طول. فوزي انت جيت؟ كنت فين؟ وانت مالك؟ اصلهم عاوزينك في المحل، بيدوروا عليك. بيدوروا عليا ليه؟ تايه. عم حسن لسه مكلمني، تاجر الجملة جه في المحل بيطالب بفلوسه. راجل تقيل كل يوم ينط في المحل. والنبي تروح لهم يا فوزي، الراجل مستنيك. يتفلق مش رايح. والراجل اللي مستنيك ده هيتصرفوا معاه. مين بقى اللي هيتصرف معاه؟ حسن كل مرة بيتصرف، بس المرة دي بقى مش عارف يتصرف. الراجل بيهدد بالحجز والتفليس. كل مرة بيهدد. أيوة بس دي آخر مرة. ولا يهمك. طب قوم قوم روح اتصرف بنفسك. قلتلك مش رايح. علشان خاطر مش رايح. طيب علشان خاطر في ريال بنتك. ايه هو اللي علشان خاطرك ولا علشان خاطر في ريال بنتك؟ ايش هتخليك انت والبنت؟ مش المحل ده هو اللي معيشنا، ناكل منين اذا راح مننا؟ يا ستي روح في 60 داهية ولا يهمك. اسمعي انا عندي مشروعات كتير توكلنا بدل العيش بقلاوة. ما تخافيش عليا يا زينات، ما تخافيش عليا ابدا، انا راجل متعلم مش جاهل. بس يا فوزي ده لازم عم حسان. ما ترديش عليه، بقولك ما ترديش. انت فين يا سي فوزي؟ ايه يا راجل الهيصة اللي انت عاملها دي؟ برضو هيصة؟ ايوه هيصة، هيصة فارغة. عليكم السلام. الحاج بسيوني جاي. طب وايه اللي جابه دلوقتي؟ ما هو هو اللي خلصنا. اهلا اهلا يا حاج. ايه فوزي جه؟ ازيك يا ابني؟ الحمد لله. سيبنا شويه يا عم حسان. حاضر. قهوه ولا شاي يا حاج؟ لا مش عايز حاجه. اسمع فوزي يا ابني، ابوك الحاج سليمان كان اعز اصحابي، كنا اكتر من الاخوات، وقبل ما يموت وصاني عليك، ما انت عارف طبعا. عارف. عشان كده تقبل مني نصيحة وتعمل بيها. ليه؟ انا عملت حاجة؟ معلش، كل حاجة ممكن تتصلح. حاجتي بس اللي تتصلح يا حاج. من شوية انا كنت فايت من هنا، لقيت تاجر الجملة عامل لك الليلة. قليل الادب. لا يا ابني ما تقولش عليه كده، ده صاحبنا برضو لازم يكون مؤدب. هو ما قالش ادبه، بيطالب بحقه، ليه ما تدفعوش؟ ما انت عارف يا حاج السوق نايم. ما ترميش اللوم على السوق يا فوزي يا ابني، انت اللي مش منتبه للمحل وسايبه للعمال. طب وماله؟ مادام هما ماشيين بما يرضي الله، وكمان ابويا مربيهم. مهما كانوا مش هيبقى قلبهم على المحل زيك. التجارة عايزة ايدك تبقى فيها دايما وما تسيبهاش للعمال. احنا مثلا تجار، مهما عيل الواحد مننا واختنا، مش ممكن نسيب وكالتنا للعمال. طول النهار قاعدين فيها نبيع ونشتري مع العمال ونخدم الزبون. زمانكم غير زماننا يا حاج. قصدك ايه؟ زمانكم زمن شهادات. طبعا التجارة مش عايزة الشهادات يا سي فوزي. الشهادة سلاح يا حاج، سلاح ينفد به صاحبه من الصخر. برضو الشهادة مش كفاية في التجارة. كفاية في كل حاجة. على اي حال خد بالك من المحل، وخلص تاجر الجملة بحقه، ما تضيعش عرق ابوك في الارض، ما تقلقش منامه في الآخرة. أنا بنصحك يا ابني لمصلحتك، وبعمل بوصية المرحوم أبوك. كتر خيرك يا حاج، ولو عوزت أيها حاجة أنا جاهز. عايز حاجة دلوقتي؟ لا لا لا لا، كتر خيرك. ما تتكسفش مني يا فوزي. مش عايز حاجة، كتر خيرك. إيه؟ ربنا معاك. سلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. سلام عليكم عم حسان. مع السلامة يا حاج. ابقى شقر علينا والله. كده هو عايزه شقر عليك يا حسان. أيوة. وعلشان إيه بقى؟ يمكن نحتاج له. ما تخلينيش ازعلك تاني، انت اللي تحتاج له انت وامثالك مش انا. يا سي فوزي. وبعدين بقى بلاش غلبة يا راجل انت، وريني في ايه في الدرج يا سيدي. بس دول اللي اتشطرتم وبعتم بيها النهاردة، جاتكم الهم. امتى بقى، امتى اخلص منكم ومن المحل دون اللي ما بيجيبش مصاريفه؟ ونعيش منين يا سي فوزي؟ هشغلكم معايا في المشروع العظيم اللي راح اعمله. ها خد بالك بقى. على فين يا سي فوزي؟ لو انت مالك يا اخي. اهلا اهلا اهلا اهلا سعاده البيه. اهلا يا فوزي بيه. اهلا. انت هنا يا واد منصور؟ سعاده البيه من بدري. سالت عن سعادتك، قالوا انك مشيت مع راجل غريب ما جاش القهوه الا النهارده. ده صاحبي. يعني اعرفه انا؟ لا لا لا، لسه متعرب بيه النهارده. يا بخته يا بخته يا سعاده البيه. والله ده شاف ليله القدر. لكن ازاي حال المحل؟ زفت. احسن. تاجر الجمله هيحجز عليا. مبروك يا سعاده البيه. طول عمري اقول الشغله دي مش بتاعتك، انت معك شهادات، وبصراحة يلزمك مركز كبير، وحتنوله إن شاء الله يا سعادة البيه. بس اعتمد علي. محدش فهمني زيك يا منصور. وانا هكافئك مكافاه عظيمه ان شاء الله. كفايه عليا رضاك يا سعاده البيه. الليله دي بقى لازم نحتفل بالمناسبه السعيده دي. ان شاء الله منصور ان شاء الله. هروح دلوقتي ارتاح ونتقابل بالليل. انت هنا يا حماتي؟ ايوه يا ابني. ما تسكتي البنت دي يا زناد. الله، هي ما بتبطلش عياط ليه؟ بتعيط ليه دلوقتي؟ انا عايز افهم. معلش معلش دلوقتي تسكت. قومي احمديها. بس يا حبيبتي، بس بس يا فيفي. فيفي يا ست كفايه دلع، اسمها فريال مش فيفي. هتطلعيها ميصة ولا ايه؟ مالك يا فوزي؟ مفيش حاجه يا حماتي. فوزي، زناد حكت لي على كل حاجه. حكت لك على كل حاجه؟ ايوه. ازاي بقى؟ ازاي تطلع سري؟ طب انا هفرجها. ايه هو اللي هتفرجها؟ انا زي والدتك وبخاف عليكم. اعملي معروف والنبي يا حماتي، انا مش رايق لك. فوق لروحك يا اخويا بقى، فوق. سايب المحل يتخرب. حماتي يا فوزي، انا مش عايزه منك حاجه. ابعدي عني وسيبوني في حالي. كده برضو؟ ده رد تقول الواحده زي امك يا فوزي. جرائيه جرائيه يا ماما، جرائيه. مفيش يا بنتي مفيش. اسمعي، انا ما احبش اسرار بيتي تطلع بره، فاهميني يعني ايه؟ اتفضلي روحي مع والدتك، ابعدوا عني. تعالي معايا يا زينات، تعالي. لا يا ماما، مش ممكن، مش ممكن ابدا اسيبه في الظروف دي. ده جوزي يا ماما وابو بنتي، الناس يقولوا علينا ايه؟ لا يا ماما، مش هروح معاكي، مش هخرج من هنا. ما اقدرش ابدا اسيب فوزي لوحده في الظروف دي. فوزي، انا مش هسيبك يا فوزي. يا سلام، باكل انا من الكلام ده. يا فوزي مش كده يا ابني، حرام عليك. اسمع يا زينات، انا لا عاوز اشوفك ولا اشوف وشك ولا وش امك ولا وش بنتك كمان، فاهمين يعني ايه؟ اتفضلوا من غير مطرود احسن ما يحصلش. طيب اتفضلوا. مين؟ حسن، عايز ايه تاني؟ المحضر جه دلوقتي وسلمني الانذار ده بالحجز على المحل والبيع. تاجر الجملة حجز على المحل، ها؟ أيوه يا سفوزي. يعني نفذ تهديده المرة دي وعملها بجد. أيوه يا سفوزي، والبيع بكرة. مش ممكن يا حسان. إيه هو اللي مش ممكن يا سفوزي؟ محدش يقدر يبيع المحل، مش ممكن. ده محلي وأنا ورثه عن أبويا، مش كده؟ أيوه، بس ده حكم المحكمة. ما يمشيش عليا. هيمشي بالقوة. مفيش حل يا حسان. الحل الوحيد إننا ندفع الفلوس. ونجيبها منين؟ والله ما اعرفش. مش قلتلي انك هتتصرف لو حصل حاجة؟ هتصرف ازاي بس؟ مفيش حد يسلفك مبلغ تفك بيه الحجز وتوقف البيع. كل اللي ممكن استلف منهم سلفوني، ولسه ما سددتش اللي عليا ليهم. ما تجرب الحج بسيوني. مستحيل مستحيل امد ايدي للراجل ده حتى لو شحت. ليه بس يا سفوزي ليه؟ ده بيحبك وقلبه عليك. ده اول واحد هيشمت فيا. ليه بس؟ زي ما بقولك، ده صاحبي المرحوم ابوك، الروح بالروح. لا صاحبه ولا حاجة يا حسان، كان بيستفيد منه. كان ايه جنب ابويا؟ كان صاحب دكان بقالة صغير، وكان بيحسد ابويا ويقعد قدامه زي التلميذ ما بيقعد قدام المدرس بتاعه. وفي غفلة من الزمن بقى صاحب وكالة بعرق وجد واجتهاده. يا سفوزي، عرقه ايه واجتهاده ايه يا راجل انت؟ ده الحظ، الحظ الوحش اللي بيدي الحلق للي بلا ودان، زي ما بيقولوا. كلامي ده يا سفوزي، زي ما بقولك يا حسان، هو لو كانت الدنيا بتدي كل واحد اللي يستحقه، كان راجل زي الحج بسيوني يلعب بالفلوس لعب وهو مش عارف قيمتها. يا سفوزي، راجل جاهل ما يستاهلش بريزة. وانا المتعلم اللي معايا شهادات وفاهم الدنيا، يتحجز على محلي انا وفلس؟ ما هو انت اللي مش منتبه للمحل يا سفوزي. وانتم بتعملوا ايه؟ نعمل ايه والمحل ما فيهش بضاعة؟ الزبون لما بيسأل على حاجة مرة واتنين وما بيلاقيهاش ما يرجعش تاني. والنبي يا حسان بلاش كلام فارغ، انتم اللي ما تنفعوش تقف في محل طرشاجي. احنا ما قصرناش يا سفوز، على اي حال مش وقته. هنعمل ايه دلوقتي في الحجز والبيع؟ خلاص يحجزوا ويبيعوا، خلينا ارتاح. الامر لله. ماما بيت. كلام ايه ده يا بنتي بس؟ هرجع لفوزي بعد ما طردك. معلش يا ماما، ده برضو جوزي وابو بنتي، ولازم أقف جنبه في الظروف اللي هو فيها. تشتريه إزاي بس بعد ما باعك؟ بين الراجل ومراته ما فيش لبيع ولا شراء. ها وترجعي له بعد ما فلس؟ أيوة يا ماما. أمال أسيبه؟ أيوة طبعا سيبيه ينفلق، أهو خد جزاؤه. هو عمل إيه بس يا ماما؟ كل اللي عمله ده وبتسأليني عمل إيه يا ماما؟ معلش طيش، وبرضه دلوقتي هيفوق. بعد إيه؟ بعد خراب مالطة؟ معلش يا ماما، اللي انهد ده هيتبني من أول وجديد إن شاء الله. منين يعني أمك؟ هو يعني حلت الله ده بكرة هيموت من الجوع. معلش اللي يجري عليه هيجري عليا. ليه بقى يا حبيبتي؟ بيت امك مفتوح لك يا دنار. ماما انا رايحه له يا ماما. يا بنتي عقالي. يا ماما انا عقله وبتصرف بعقلي كمان. تروحي تعملي له ايه؟ هوقف الحجز. مش ممكن الا اذا اندفعت الفلوس. هتندفع ان شاء الله. ومنين؟ هديله سختي يبيعها ويفك الحجز. انت اتجننتي؟ ايه يا ماما ده؟ هي اللي تقف جنب جوزها في الشده تبقى مجنونه؟ ايوه طبعا اذا كان جوزها زي سفاوزي بتاعك. معلش برضو نعمل باصلنا يا ماما. يا بنتي لا ياخد منك الصيغه ويضيعها. معلش هكون برضو عملت اللي عليا. اخ انت عندك بنت يا زينات، سيب الصيغه للزمن. والنبي يا ماما والنبي تسيبيني، ارجوكي ما تعطلينيش، خلينا نلحقهم قبل ما يبيعوا المحل. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين معاك يا عم حسان. مش طاهي يا حج بسيوني، مش طاهي. المحل اللي عشت فيه عمري وشفته كل خير يروح في شربة مية كده. وانت زنبك ايه بس؟ صعبان علي يا حج، صعبان علي. بس لو كان سفاوز سمع النصيح يا ما نصحته. هو بيسمع نصيحة حد؟ أنا ياما نصحته. عملت اللي عليك يا حاج. لا أبدا، كان نفسي يقبل أدفع الفلوس وفك الحجز، ما قبلش أبدا. راسه ناشفة. لا لا لا عم حسان، نفسه عزيز. هو الجاني على نفسه يا حاج. برضو هحاول أخدمه، ده ابن عز الأحباب وجمايل أبوه في رقبتي. مفيش فايدة معاه يا حاج، مفيش فايدة، الدلع خسره. معلش الزمن بيعلم. يا ريت يا ريت يتعلم يا حاج. مش فاهم هيعيش ازاي بعد كده. بيقول عنده مشروعات. المشروعات عايزه فلوس، هيجيب الفلوس منين؟ والله مش عارف يا حاج. على العموم انا سداد، قول له كده عم حسان. اقول قلبك ابيض يا حاج. على العموم جزاك الله كل خير. في حاجه تانية يا عم حسان. ايوه حاج. لو حب يشتغل عندي في الوكاله اهلا وسهلا، برضو قول له كده عم حسان. حاضر حاضر يا حاج. وانت عم حسان ناوي على ايه؟ والله مش عارف يا حاج، هدور على شغل. عندكم لحم؟ وتدور ليه؟ الشغل جاهز، من بكرة تيجي عندي تستلم حسابات الوكالة. جزاك الله كل خير يا حاج. انا ماشي عم حسان ماشي، مش قادر اتحمل جرس المزاد واشوف المحل بتاع اخويا وحبيبي بيتباع بالمزاد قدامي، مش قادر. كلام ايه ده يا زينات؟ ها؟ كلام ايه ده؟ بس ايه بس؟ ازاي ياخد صيغتك بس؟ وفيها ايه؟ تفك ضيقتك. خلاص المحل اتباع يا زينات، مفيش فايدة. لا ان شاء الله في فايدة، ابتدي من جديد. خد الصيغة اهي. مستحيل يا زينات مستحيل، الناس تقول ايه بس؟ ناس مين بس؟ ما كفاية امك، ما حدش له دعوة بينا. خد امال يا فوزي. مش ممكن يا زينات، عيب. بكرة ربنا ياخد بيدك وتشتري لي احسن منها ان شاء الله. لا يا زينات لا، ما يصحش. انت ذنبك ايه بس؟ الصيغه دي مين اللي جابها لي؟ مش انت؟ ايوه بس. ما بسش ولا حاجه، خد يا اخي خد بقى. طيب اكتب لك وصل امانه. يا خبر، عيب يا فوزي، ده انا مراتك. ربنا يقدرني يا زينات وارجعها لك الطاقه. طيب ان شاء الله. امال فين في ريال؟ ما جبتهاش معاكي دي؟ هروح اجيبها واكي. طيب على ما ترجعي هوصل القهوه وارجع. ها ما تخافيش، ده شغل مش لعب. ايوه جاي. ايوه ايوه حق. نعمين حق حق ده قادتها لمؤاخذه بيه. به في عينك يا قليل الادب، ايه شايفني فارق شعري وملمع الجزمه؟ حقك عليا. اقول لك ايه امال؟ ما تقولش حاجه، تيجي تشوفني عايز ايه وبس. حاضر طلباتك. انا مش طلبت منك حلبه؟ بقالي ساعة والحلبة لسه ما جاتش. الحقيقة الحلبة خلص وبعتنا نجيب، زمنها جاي. يا ده انت بلاش حاجك، تقول نسيته خلاص. لا والله. من زبون جديد يعني مش بتستعنوا بيا؟ لا سمح الله. انا بدفع لك زي اي زبون وبديك بقى شيش كمان. ما قلناش حاجة، حالا هجيب لك المطلوب. اسمع اقول لك هنا، اذا ما كانتش الحلبة جت هات لي عنصور. حاضر. ايوه جاي. تعال يا دينا. نعم يا معلم. الزبون ده بيزعقلك ليه؟ علشان الطلب اتاخر. والطلب يتاخر ليه؟ طالب حلم ما كانش فيه حلم. بعتنا الواد حوده يجيب. اهو جه اهو. روح ود الطلب للزبون، مش عايزين حد يزعل مننا. حاضر يا معلمي. شايل مطلوب ونصلحه. ولا ولا. ايوه تعال هنا. نعم. قول لي فين الجدع اللي كان قاعد معاه امبارح؟ جدع مين؟ سي فوزي. عيني عليه. ايه جرى له حاجه؟ باعه دكانته بالمزاد. وباعه دكانته ليه؟ تلت عليه الديون، مع ان المحل كان احسن محل في ايام الحاج سليمان. الحاج سليمان؟ الحاج سليمان ابو سي فوزي. اسمع اقول لك. انا ماشي وراجع بعد شويه. لما يجي فوزي خليه يستناني. حاضر. انت ماشي على طول؟ والحلبه خليها اشربها انت بقى. ايوه جاي. اسمع اقول لك. انا عمين. اذا سالك عليا ابقى اقول للراجل الغريب اللي تعرفت عليه امبارح. ايوه جاي. تعال هنا. ايوه معلم. انت سايب الزبائن تسقف واقف مع الراجل ده ليه؟ ابدا يا معلم، هو اللي بيرغي معايا. بيقول لك ايه؟ اسالني على سفوزي. هو صاحبه؟ ما اعرفش، بس هو ما تعرفش عليه الا امبارح هنا في القهوه. يبقى مش صاحبه يا جحش. اسمه ايه الراجل ده؟ اسمه الغريب. بقى انت شايف كده يا منصور؟ طبعا يا فوزي بيه. الله، مالك يا فوزي بيه؟ لسه زعلان على الدكان؟ بركه اللي خلصت منه. لا، زعلان على صيغه مراتي. بقى ده كلام يا فوزي بيه. الست لازم تقف جنب جوزها، بكره تجيب بدلها الماز ولولي. خلينا في المهم ونفكر في مشروع يليق بمقامك برضو. مشروع ايه بس يا منصور؟ احسن حاجه نجيب شويه حاجات مستورده. الستات تحب الحاجات دي قوي. نشيل تيكت ونحط تيكت ونكسب دهب. تفتكر ده مشروع كويس؟ الشغلانه دي لعبتي، تكسب دهب. بس خليك معايا امال. عملت ايه يا فوزي؟ كل خير يا زينات، كل خير. طيب طمني بس. الله، وبعدين معاكي بقى. انا خايفه عليك يا فوزي، خايفه عليك. انت هتسمعي لي كلام امك؟ امي ملهاش اي دعوه. انا عاوزك تبقى كويس، مش عاوزك ابدا تشمت الناس فيك. محدش هيشمت فيا. ولا انت علشان اديتيني الصيغه بتقولي لي الكلام ده؟ الصيغه ملهاش اي قيمه عندي، المهم انت. انا عاوزك تثبت وجودك، عاوزك ترفع راسك. هثبت وجودي وبكره افكرك. هرجع واقول لك برضو انا خايفه، خايفه يا فوزي. اهلا اهلا اهلا. انت جيت كويس. انا عايزك. عايزني؟ خير؟ لا خير، خير قوي. مش انت برضو فوزي ابن الحاج سليمان تاجر المانيفاتوره؟ ايوه كده. طب تعالى بقى. على فين؟ ومعايا بس. على فين؟ على البيت عندي. ليه؟ اصل عايزك في موضوع. طب اقعد اشرب الشاي الاول. اتفضل. واو كذلك. عايزني في ايه بقى؟ انا عايز اكلمك في موضوع. طب ونروح البيت عندك ليه؟ الله، عشان نتكلم على رواق. طب ما نتكلمش هنا ليه؟ في الزيطه دي. هو البيت فين؟ ها هندور عليه. ما تعرفش بيتك فين؟ البيت اللي سبت فيه مراتك وابنك. ما انا اصلا رحت هناك لقيتهم عزلوا. ما سالتش راحوا فين يعني؟ سالت، ما حدش دلني. امال البيت ايه اللي عايز تودينا فيه؟ ما احنا هندور في الاول على البيت اللي عزلت فيه مراتي وابني. اسمح لي. طب يعني انا شأني ايه بقى؟ لا انت ليك شأن. ايه انا؟ الله، الحقيقه بقى انا كنت عايز والدك الحاج سليمان. والدي مات. طب انا عارف. عايزه في ايه؟ حاجه مهمه. كان لازم تفهم انها حاجه مهمه من ساعه ما سألتك عنه. انا قبل ما اسالك عنه رحت الدكان لقيتها مقفوله، قالوا لي انها اتباعت في المزاد. سالت عن والدك قالوا لي مات. بقى في حياتك. حياتك الباقيه. بقى في حياتك، في ابوك وفي الدكان. امر الله. ولا يهمك، تتعدل ان شاء الله. احنا مش اتفقنا نعمل جماعه؟ حاجه نقدر عليها وتنفعنا احنا الاثنين، مش ده كان كلامنا امبارح؟ ايوه ايوه ايوه. بس قول لي الاول، انت كنت عايز ابويا في ايه؟ دي ما خلاص بقى، الله يرحمه والبركه فيك بقى. على كل حال، اي خدمه، ايه اقدر اعمله علشانك؟ توصلني لمراتي وابني. انا؟ انا ما اعرفش حاجه عنهم وعمري ما شفتهم، وانت كمان اول مره اشوفك امبارح. حلمك عليا، حلمك شويه. هفهمك، هفهمك كل حاجه. انا كنت بشتغل في دكان ابوك زمان قبل انت ما توعى الدنيا، عشان كده ما تعرفنيش. كان ابوك الحاج بيحبني قوي، كنت بقى انا احسن بياع عنده وعند الزباين كمان، وحب يكافئني فجوزني بنت هريدي اللي كان ماسك المحل تحت ايده. طبعا عم حريدي فضل معاك لغاية ما حجزوا على المحل. لا، هريدي طلع من زمان. طب المهم اعرف بيته فين دلوقتي واتلم على مراتي وابني. انت طبعا تعرف عنوان. لا والله. ازاي بقى ما تعرفش عنوان اللي كانوا بيشتغلوا معاك؟ هريدي ما اشتغلش معايا، طلع قبل ما يموت ابويا. يعني ما تعرفش تدلني عليه؟ للاسف ما اعرفش، انما استنى. يمكن حسان يعرف. حسان ده مين؟ كان المساعد بتاعه في المحل، ولما طلع استلم بداله. ايوه افتكرته. ده راجل طيب. طب ما يلا بينا نروح له. ما خلاص الدكان انقفل. زي بعضه، نروح له في البيت. اظن كمان هتقول انك ما تعرفش عنوانه وهو راخر. لا لا لا اعرفه، بس مش ضروري اروح معاك، روح له انت لوحدك. الله، طب وليه ما تجيش معاي؟ معلش اعفيني. امرك، نتقابل هنا بكره. المهم اوصل له. الحقيقة أنا بقالي مدة ما شفتش هريدي، يمكن شفته مرة ولا اتنين صدفة بعد ما ساب الشغل معانا. وهو اللي ساب الشغل ولا الحاج طرده؟ لا، هو اللي ساب، مع إن الحاج مسك فيه كتير مرضيش. أنت عارف إنه كان بيحبه قد إيه وبيعتمد عليه وبيثق في أمانته. يثق في أخويا؟ في أمانته؟ الأمانته. الله الله، إيه اللي بيضحكك؟ لا ولا حاجة. هو ساب الشغل امتى؟ بعد ما استجنت انت بشويه. اصل الناس كانت وشه ما طقش. وما تعرفش هو ساكن فين دلوقتي؟ فين بالظبط ما اعرفش، بس سمعت انه ساكن في الميدان اللي على ناصيه القهوه. اي شارع ولا حاره؟ اظن في الزقاق الضيق، انا سمعت كده. على الله يكون العنوان ده مظبوط. على اي حال اللي يسال ما يتوهش. لا بقول لك يا عم حسين. ايوه. ما شفتش مراتي؟ لا والله. ولا ابني سعيد؟ ما شفتوش برضو، انما زمانه بقى عريس. اي عريس. انا كمان ما شفتوش من بعد ما اتسجنت. هما ما كانوش بيزوروك في السجن؟ ما شفتش وشهم من يوم ما اتحبست. وهريدي كمان؟ ايوه. معلش، يمكن في عذر. عذر؟ عذر ايه؟ بيستعاروا مني، بيتبروا مني. وده معقول؟ معقول مراتي وابوها، لكن ابني لا، ده لحمي ودمي، انا حاخده منهم بالقوه، واياك حد منهم يقف بيني وبينه. ما تستعجلش صبرك لما تشوفهم. مش جايز تلاقي كل حاجه على ما يرام. ده ضنايا يا عم حسان، ضنايا الوحيد، اتحرمت منه سنين، ما كنتش بفكر في حاجه غيره. كل يوم اقول يا ترى يا سعيد يا ابني، انت حي ولا انت ميت؟ يا ترى واخدين بالهم منك وبيعلموك في المدارس، ولا سايبينك تتمرمط في الشوارع؟ ولما كانوا يجيبولنا الاكل، قبل ما كنت امد ايدي للقمة اقول يا ترى يا سعيد يا ابني، انت شبعان ولا جعان؟ ولا تعذبت كتير. يا ما كنت ليالي اباتها سهران افكر فيه، في سعيد ابني، وعد المدة يوم بيوم وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، وقول يا رب يا رب يا رب أعيش لغاية ما أخرج من السجن وأشوف ابني وأطمن عليه. مش مهم بعدها أموت ولا أعيش. إن شاء الله هتطمن عليه وحتعيش. انسى الماضي وابتدي من جديد، وباب التوبة مفتوح. وما تضيعش الوقت. تحب أجي معاك؟ لا كتر خيرك كتر خيرك، ما تتعبش نفسك. طيب بقول ايه، يلزمك فلوس؟ كتر خيرك يا راجل يا طيب. معايا. معاك من ايه؟ معايا مكافأة السجن. طيب ان عزت اي حاجة انا سداد. احمدك يا رب، الدنيا لسه بخير مادام فيها امثالك يا عم حسان. الله يحفظك. عن اذنك اتفضل. ابقى طمني. حاضر. إن ملقتنيش هنا تلاقيني في وكالة الحاج بسيوني، من بكرة أنا شغال هناك. أيوة. أهلا سي فوزي. أجيب شاي؟ منصور جه النهاردة؟ لا والله يا سي فوزي، بقاله 3 أيام ما جاش. مش عوايده. عجيبة، ومرح فين؟ الغايب حجته معاه. أجيب الشاي؟ ايوه. وعندك واحد شاي كوشن مصلحه. على فكره يا اسف فوزي، الراجل الغريب سال عليك النهارده مرتين كده، اديني مستنيه. اياك يجي، منصور اهو جاي. الحمد لله. روح انت بس هات الشاي. خليهم اتنين. يلا يا سيدي. ايوه خليهم اتنين. عندك واحد شاي كوشن مصلحه المطلوب اتنين. كنت فين يا منصور؟ في النيابه يا سي فوزي. النيابه؟ ليه؟ ظبطوني بالبضاعه المستورده اللي اشتريتها، لا مؤاخذه طلعت مسروقه. الله، انت اشتريتها منين امال؟ من كشك سجاير. وفين وفين لما قدرت اثبت وطلعوني بالضمان الشخصي. طب والفلوس؟ راحت بس في رقبتي، وهسددها كلها باذن الله. يعني خراب مستعجل من كله. ولا يهمك يا سعاده البيت، كله يتعود ان شاء الله. منين بس يا منصور؟ منين؟ امال يا سعاده البيت، انت عقليتك جباره والمشروعات كتير والحمد لله. المشروعات عايزه فلوس يا منصور، وانا ما بقاش حلتي ولا مليم، اجيب منين بس؟ من الست. ما خدت منها الصيغه، ما بقاش عندها حاجه. لا عندها، ضروري مدكنه قرشين من وراه، كل الستات بيعملوا كده يا سي فوزي. ما ظنش زينات كده، وعلي حال حتى لو كان عندها ما يصحش اخد منها حاجه بعد ما خدت الصيغه. خلينا الفلوس ده اذا كان عندها. يعني ليه يا سعاده البيه؟ ليه بقى؟ هي مش فلوسك؟ ثم انت يعني مش هتاخد منها حاجه، هتاخد فلوسك حقك، وده اللي مضيعك يا سي فوزي. ما بتاخدش حقك من الناس. فكرك كده يا منصور؟ طبعا طبعا. قوم يا سعاده البيه، وصل البيت هات لنا قرشين من الست نبتدي بيهم مشروع جديد، ما تضيعش وقت. اهلا زينات، ازيك يا بنتي؟ الحمد لله يا عم الحاج. ازاي بنتك؟ الحمد لله بخير. وسي فوزي اهو مسكين. حقيقه مسكين. انا جايه لك علشان ممكن تشغله عندك يا عم الحاج. يا ريت يا بنتي، يا ريت يرضى. انا مستعد اسلمه الوكاله، بس هو مش ممكن يقبل. يا ما عرضت عليه ورفض، رفض اي مساعده مني. انت شرطيه في الحكايه دي؟ في الحقيقه لا، انا جيت اترجاك الاول. من جهه يا بنتي مرحبا به في اي وقت، بس يقبل؟ ما افتكرش انه هيقبل، ده طالع فيها ومش عاجبه حد. الحق على ابوه، هو اللي دلعه وبوظ اخلاقه. معلش، علشان كان ما عندوش غيره. يا ما نصحته يخف الدلع ده شويه، ما فيش فايده. كان دايما يقول لي سيبني بسيوني، انا ما عنديش غيره. اقول له بالشكل ده الواد هيخسر ومش هيطلع راجل. يقول لي هو انا ضامن عمر اشوفه راجل؟ زي اللي كان حاسس انه هيموت. الله يرحمه بقى يا حاج. كان اعز حبيب، جمايله كتير في رقبتي، نفسي اردها. يعني موافق ان فوزي يشتغل عندك؟ هلا موافق، ده انا اتمنى ان هو اللي يوافق. خلاص، انا هحاول ان انا اقنعه وابعته لك بكره الصبح. اهلا بيه. انت ازاي تعملي كده؟ انت اتجننتي؟ الحق عليا يعني اللي بدور لك على شغل. انا اشتغل عند الحاج بسيوني؟ اشتغل عند راجل جاهل ما يعرفش الالف من كوز الدره؟ عيب يا فوزي، ده برضه في مقام ابوك، راجل تاجر كبير ومحترم. محترم؟ فلوسه هي اللي بتخلي الناس تحترمه. الدنيا دي بتاعت فلوس، والشهادات ملهاش اي قيمه. الحاج بسيوني بيلعب بالفلوس لعب، وما معاهش الا شهاده الميلاد. وانا مش لاقي اكل رغم ان معايا التوجيهيه. وهي يعني التوجيهيه دي حاجه يا فوزي؟ مالها، في حد في عيلتك معاه زيها؟ نعم، عيلتي كلهم تجار. جهله زي عمك الحاج بسيوني، واختانه في غفله من الزمن. معلش، ربنا يسامحك. المهم بكره الصبح تروح الوكاله تستلم الشغل، الحاج بسيوني مستنيك. يا شيخه بلاش لعب عيال. علشان خاطري يا فوزي، علشان خاطر بنتك، روح ولو يومين بس جرب الشغل، وان ما عجبكش سيبه. اعمل معروف يا فوزي. طيب حاضر، بس انا عايز منك دلوقتي قرشين. ايه؟ قرشين؟ منين؟ من الفلوس اللي مدكناها من ورايا. حرام عليك، هو انا حلت اللضا؟ قلتلك انا عايز فلوس حالا، ما معيش ولا مليم. وانا ما معيش الا 5 جنيه، خدهم هم كل اللي معايا. ما يضنيشي. طب واعمل ايه بس؟ اسمع يا فوزي، خد حلق البنت بيه. معلش يا خفيف يا حبيبتي، معلش ما تعيطيش، بابا هيشتغل وهيجيب لك حلق احسن منه، مش كده يا فوزي؟ ها؟ ايوه. المهم بقى بكره ان شاء الله تستلم الشغل في الوكاله. والله عالي يا سي حسان، ايه يا سي فوزي؟ عجب يا سيدي على دي دنيا. يجي يوم اشتغل كاتب حسابات في وكاله الحاج بسيوني. العفو العفو يا سي فوزي العفو، انا خدام، انا اللي تحت ايدك، حوريك الشغل، ولما كنتش عايزني معاك اشتغل اي شغلانه تانية، ولا اسيب الوكاله خالص يا حبيبي؟ لا يا فالح، انا اللي حاسبها الشغلانه دي، بتاعتك انت، بتاعت الناس الفقراء اللي زيك. الحاج مسيوني ما بيبصلكش على انك مستخدم عنده، ده بيعتبرك ابنه. بيعتبرني ابنه؟ ايوه. بقى انا ابقى ابن راجل جاهل زي ده؟ ايه، وطي صوتك يا سي فوزي، العمال سامعينك، احسن يقولوا الحاج. ما يقولوله يا اخي، هو انا يهمني منه؟ يا اخي وطي صوتك. ده انا مستعد اقولها في وشه. إيه؟ انت راجل جاهل وما تستاهلش ولا مليم من الفلوس اللي نازله عليك زي المطر. عيب يا ابني عيب. انت راجل جبان وعلشان كده ما بتتقدمش. يا ابني عيب. الحمد لله يا ابني الحمد لله، مستوره. الحق عليا اللي جيت ومرمطت نفسي في شغل زي ديا. معلش يا ابني معلش. انا معايا شهاده، معايا التوجيهيه، اتفضل الدفتر بتاعك والقلم كمان، مش هشتغل. عليا النعمه، معاك حق يا سي فوزي. تعالى معايا، انا عايزك. على فين بس؟ هقول لك في السكه. وكل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي قدام عم حسان عشان يبلغوا الحاج بتاعه انك مش هترجع هنا تاني. يا راجل حرام عليك، احنا ما صدقنا تلمينا على الشغلة دي. شغلة ايه يا سي حسان؟ هي دي شغلة؟ امال ايه؟ دي خيبة خيبة. خليها لك يا اخويا. معلش، مالها الشغلة دي؟ مالها بس، هو كاتب الحسابات شوية، دي شغلة مهمة يا سي فوزي، عصب اي محل تجاري. اديك طول عمرك فيها، خدت منها ايه؟ ها، بص لشكتتك المزيتة كده، بص لها. وماله وماله يا ابني وماله؟ كفاية إن ربيت ولادي وعلمتهم، كفاية إن ليا ابن في الجامعة. هي دي كل أمالك في الدنيا؟ والإنسان منا أمله إيه أكتر من كده؟ يعيش مستور ويموت مستور ويسيب وراه ذكرى حسنة، والذكرى الحسنة دي هي ولادي، ولادي اللي ربيتهم وخلتهم رجالة. ده الإنسان الخامل البليد اللي ما عندوش طموح. نحمده يا سي فوزي على أي حال، بس أنا قلبي عليك. قلبك عليا تقوم تشغلني في حتة زي دي؟ فوزي فوزي ابن الحاج سليمان، تلف الايام ويبقى كاتب في وكالة الحاج بسيوني؟ يصح برضو؟ ما يصحش ابدا. انت برضو بتشجعه؟ انا عارف البيرو وطاع، عارف الحاج سليمان كان ايه والحاج بسيوني كان ايه، وعارف كمان مقام سي فوزي كويس قوي، وعارف ايه الشغلانة اللي تليق بمقامه. وهي فين الشغلانة دي؟ عندي يا عم حسان. ايه هي؟ مش شغلة. انت مالك انت؟ قلبي عليك يا ابني. مالكش دعوه بيا. هو صغير يا اخي، سي فوزي ما شاء الله عقله كبير ومتعلم ويقدر يشتغل، يقدر يشغل واحد زي الحاج بسيوني كمان. قول له يا سيدي قول له. هو نكره بس في الوقت الحاضر الشغلانه دي تسد مؤقتا، يعني لحد ما تلاقي شغله تانية. ما قلت لك يا راجل انت الشغلانه التانية دي جاهزه عندي. يا راجل سيبه في حاله، سيبه في حاله، ما تشوف انت لنفسك شغله الاول. لا شيخ، لقيتها مع شغلانه سي فوزي، لقيتها، هنشتغل احنا الاثنين سوا. بقول لك مالكش دعوه بسي فوزي، ما يقدرش يمشي بسكتك. قصدك ايه يا عم حسان؟ انت فاهم قصدي كويس. خليك يا فوزي يا ابني خليك، مالكش دعوه بالراجل ده. ماله الراجل ده يا سي حسان؟ ما تخلي الطبق مسطور. ليه ما تتكلم؟ ان ما مشيتش من هنا وسبت سي فوزي في حاله هتكلم. مش ماشي وتكلم زي ما انت عايز. تتكلم تقول ايه يا راجل انت؟ انت عارف الراجل ده كان فين؟ عارف، كان في السجن. وعارف السجن ليه؟ عارف، علشان سرق فلوس الراجل اللي مشغله. وتعرف الراجل اللي سرقه ده يبقى مين؟ مش عايز اعرف. جرى ايه يا راجل انت يا عجوز؟ انت هتفتح لي محضر ولا ايه؟ ما هو بس ما تعطلناش يا سيدي. الحقيقه زينات يا بنتي، انا زعلان خالص من فوزي، ما كنتش انتظر انه يعمل كده وبالسرعه بالشكل ده. معلش، حقك عليا يا عم الحاج. يشتمني ازاي وانا في مقام ابوه؟ غلطان في ايه يعني؟ لما كنت راجل بسيط فقير وكونت نفسي شويه بشويه وبقالي اسم وتجاره كبيره. ربنا يزيدك من نعيمه يا عم الحاج. ثم انا يعني ما اساتش اليه، انا بعمل بوصيه المرحوم ابوه، بقف جنبه دايما وشغلته عندي، اديته الحسابات وقعدته على مكتب، بينما انا صاحب المال طول النهار والليل في الوكاله، واقف وسط العمال وايدي مع ايديهم في البيع والشراء، ولغايه النهارده افتخر انه كنت عامل بسيط زيهم، أشيل البضاعة على كتفي من المخزن للوكالة وحامل العربيات. ربنا يبارك لك يا عم الحاج ويزيدك من نعيمه. جوزك ده يا بنتي مش ممكن ينفع مادام طالع فيها ومغرور، فاكر إن الشهادة اللي معاه تميزه عن الخلق وتخليه تعالى عليهم ويتكبر. الشهادة زينات يا بنتي سلاح، سلاح ضد الجهل والبطالة مش ضد الناس، سلاح يخدم وينفع مش يطعن ويهدم. ايه اللي بيعمله فوزي ده؟ جهل يا عم الحاج جهل. ليه؟ هو صغير؟ ثم هو مش فاهم يعني ايه مسؤوليته بالنسبة ليك وللبنت؟ معلش بكرة يعقل. بعد ايه؟ بعد ايه يا بنتي؟ معلش والنبي علشان خاطري سامحه، علشان خاطري وخاطر البنت. انا مسامحه يا بنتي. هترجعه الشغل اذا كان يعقل ويمتثل يرجع. اهو ربنا يهدي يا رب. وانت تفتكري انه يرضى يرجع؟ ده لا الوكالة عجباه ولا صاحب الوكالة عاجبه. معلش بكرة الزمن يعقل. انا خايف عليه، خايف عليه وعليك انت والبنت. ربنا معانا. خد يا زينات يا بنتي. ايه ده يا عم الحاج؟ مبلغ صغير. لا كتر الف خيرك. اعتبريه سلف معايا يا عم. كتر خيرك كده برضو يا بنتي. والنبي معايا لو قصد هقول. وانا سداد. تعيش يا عم. كتر خير. وبعدين بقى بلاش عياط يا بنتي، كل شيء هيتصلح. قلت مش هتنزلي يعني مش هتنزلي يا ماما. يا ماما اسمعي الكلام يا بنتي. ازاي بس اسيب فوزي في ظروف زي دي؟ اه هي دي الظروف اللي لازم تسيبيه فيها. ازاي بس تعيشي معاه بعد ما خاب وضاع؟ لا بقاله مقام بين الناس ولا فضل في جيبه قرش. معلش اسمته بقى كده. لا وانت الصادقه دي خيبته مش اسمته برضو. معلش بكره ان شاء الله هيبقى كويس. عمره ننصلح حاله يا بنتي، عمر دي للكلب ما بينعدل. مين عارف يا ماما. على اي حال انت ما بقالكيش عيش معاه خلاص، هتاكلي انت وبنتك طوب. معلش يا ماما لازم برضو اضحي. تضحي علشان ايه بس؟ علشان راجل تلفان وما عندوش دم، والبنت ذنبها ايه؟ اقعد يا بنتي معايا، ده الخير كتير. وكلام الناس يا ماما. هيقولوا ايه الناس؟ يقولوا سابت جوزها لما فلس، ويمكن كمان يقولوا ان انا السبب. قطعي لسان اللي يقول كده، الناس كلها يا بنتي عارفاكي وعارفاه. مسكين لسه بتحني عليه بعد اللي عمله فيكي. عمل ايه بس يا ماما؟ ايه عمل ايه بس يا ماما؟ مش كفايه بنتي السيخه اللي سرقها؟ انا اللي اديتها له برضاها يا ماما، وعلى اي حال هو اللي جابها لي، وبكره ان شاء الله هيعوضها. ابقي قابليني يا ماما. يا ماما ان جيتي للحق انا من رايي تطلقي منه. إيه؟ وتخلصي خالص بقى. اتطلق؟ مش ممكن يا ماما، ازاي تقولي كده؟ هو ده العقل يا بنتي. ازاي بس يا ماما؟ الناس تقول ايه؟ هترجع تاني وتقولي الناس تقول ايه؟ الموت اهولي من كده. بعد الشر يا بنتي بعد الشر. على العموم يا بنتي انا امك وملكيش غيري، والواجب اني انصحك. وانت عقلك فراسك تعرفي خلاصك بقى. ما تخافيش عليا يا ماما، أنا هعرف إزاي أرجعه عن الطريق ده. أنت جيت يا سعادة البيه؟ أيوة منصور. أنت فين يا سعادة البيه؟ فينك من زمان يا سعادة البيه؟ هو الراجل الغريب جاي يا سيدي. انا هتكلم في التليفون. اتفضل. في ايه يا منصور؟ خير يا سعاده البيه. خير كتير لينا ليكم. انا وانت يا سعاده البيه مشروع عظيم هيغنينا. مشروع ايه بقى؟ هنلعب بالفلوس لعب يا سعاده البيه. عربيات، عمارات، فيلات، المازات، مجوهرات، هنلبس حرير وناكل تفاح ونشرب مياه مستورده. مش فاهم. هفهمك كل حاجه على رواقه لوحدنا. بس ايدك على جنيه سلف لبكره يا اخويا. لا ما اقدرش اتكلم في القهوه، الحكايه عايزه رواقه ونكون لوحدنا كمان. الجنوه ايه يا سيدي؟ بتشكر. طيب عن اذنك وراجع لك حالا. ما بدري يا اخ. معلش اوعى تنسى يا سي فوزي بيه. سلام. سلام يا سيدي. تشرب حاجه؟ مش دلوقتي، خلينا في المهم. ايوه صحيح. ايه بقى الشغلانه اللي هتشغلني فيها معاك؟ شغلانه هتكسبك ذهب. قول لي قبل بس ايه سر اهتمامك بي؟ انا عايز عشان أفهم. عرفت حكايتك وفهمتك كويس. انت فهمتني كويس بس انا مش فاهمك. هتفهمني. لقيت الراجل اللي كنت بتدور عليه؟ لقيته وعرفت الساكن فين. ومراتك؟ ماتت. ايوه ماتت. وابنك لقيته؟ لقيته. ويا ريته كان مات هو كمان. ليه؟ هقولك هقولك الحكاية من الأول. أبوك الحاج سليمان الله يرحمه هو اللي جوزني بنت هريدي زي ما قلت لك، وكان هريدي زي ما تقول هو مدير المحل وأنا كنت ماسك الخزنة. جوازة كويسة، اعتبرها أبوك مكافأة علشاني زي ما قلت لك، وقرينا الفاتحة وحددنا يوم كتب الكتاب والفرح. يوميها كان المرحوم أبوك في الحجاز بيحج، وكان هريدي ماسك المحل مطرحه، وقبل ما يسافر قال لي ما توردش الغلة للبنك، شيلها في الخزنة لغاية ما ارجع. أنا قلت له حاضر. وبعدين جه هريدي يقول لي ازاي الحال يا عريسنا؟ كويس يا حماية. مبسوط؟ طبعا. العروسة جنبك زي القمر، احمد ربك. الحمد لله. أنا ياما تقدم لي بهوات وبشوات عندهم عزب وعمارات، مرضيتش، وقلت اللي يرضى بالفقير يغتني. ربنا يخليك يا حماية رقبتي. أنا هشتغل شغل بالليل وبالنهار وحكسب الطقطقين. لا لا لا لا لا، ولا تشتغل ولا حاجة. ازاي بقى؟ مش عايز نغتني؟ هتغتني هتغتني من غير ما اشتغل؟ ايوه هتغتني وحغتني معاك. انت عارف اني ما عنديش حاجة ولا ليا معاش عايش منه ولا اي حاجة، ولما اكبر ما اقدرش طبعا اواظب على الشغل. برضو الواحد لازم يعمل حساب قدام. اهو كده، انت كمان لازم تعمل حساب قدام. ان شاء الله. انت من النهاردة معايا، انا حطيت املي كله فيك، وعشان كده جوزتك بنتي. قصدك ايه؟ الفلوس المتجمدة في الخزنة عندك بقدي ايه دلوقتي؟ 20,000 جنيه. عال، هي دي الشغلانة، هي دي المستقبل، مستقبلي ومستقبلك. الحمد لله ادي احنا بينا اهل، زيتنا في دقيقنا، والخزنة في ايدك، وممكن نرسم العملية كويس قوي. ها؟ قصدك يعني نسرق 20,000 جنيه؟ وبعدين قعد حماية يغريني، قولي هتبقى كذا وكذا. فكرت في الموضوع، عماني الطامع، طوعت الشيطان. رسمت انا وهريدي خطة ما تخرش المية علشان تبعد اي شك عننا، وسرقنا 20,000 جنيه. احنا مطمنين اننا بعيد عن كل شبهة، انما بقى اللي حصل غير كده. حصل ايه؟ محكمة! حكمت المحكمة بسجن المتهم 15 سنة مع الأشغال الشقة. 15 سنة؟ 15 سنة حتة واحدة؟ ايه؟ هي جناية؟ جناية سرقة بكراه. أصل الغفير اتقتل. 15 سنة قضيتهم في السجن، ونفد هريدي بجلده وبالفلوس. طب ليه ما قلتش انه شريكك؟ لأنه قال لي أيوه استحمل واصبر، بكرة تطلع وتلاقي 20,000 جنيه مستنياك، دي كلها بتاعتك. تطلع من السجن وتعيش وتتبسط. لو أرشدت عني الفلوس هتروح ومش هتستفيد حاجة. وبعدين جاب لي محامي وفضل يراعيني وأنا في السجن السنة والتانية. وبعد كده بصيت لقيته فص ملح وده، واديني بعد ما خرجت من السجن فضلت ادور عليه لغايه ما عرفت مطرحه. دلوقتي بقى يا عم ايدك في ايدي، نروح نقتله وناخد 20,000 جنيه. هي دي الشغلانه اللي عايز تشغلني معاك فيها؟ مش قلت لك شغلانه هتغنيك وتعوضك عن كل اللي راح؟ يا راجل دي شغلانه تودي المشنقه. ما تخافش، هنخلص منها زي ما تخلص الشعره من العجينه. ازاي بقى؟ انا موضب كل حاجه، اطمن انت. قلت ايه؟ موافق طبعا. اوافق ازاي؟ انت مجنون برضو كده؟ بقى انا اللي قلبي عليه. لا يا صاحبي لا، تنسيت ان الفلوس دي فلوسك مسروقه من ابوك. ايوه ده صحيح. يبقى لازم ترجع لك وتبني بيها تجارتك واسمك من جديد. تفتكر يعني؟ ما تفكرش كتير. طيب ما تبلغ البوليس وتعترف انت بالحقيقه، يقبضوا على هريدي وانت خلاص اتسجنت ومفيش خوف عليك. الله. طب والفلوس؟ هناخدها طبعا، والبوليس هيسلمها لي. مش فلوس ابويا؟ وبعد ما استلمها اقسمها معاك. حلوه دي. وتفتكر يعني ان هريدي حاطط الفلوس في جيبه ولا حاططها في بيته؟ طبعا مخبيها ومحدش يعرف مكانها غيره. يبقى عملنا ايه؟ مفيش طريقه غير دي. عندك انت طريقه؟ نقدر نسكته، نخليه يقسم معانا. هو مش شريكك؟ لو كان شريكني في السجن كنت اشركته معايا في المال. انا اتسجنت لوحدي واستحق المال ده كله لوحدي. لا قصدي يعني استحق المال ده انا وانت، وانت برضو كلك نظر. انت عرفت بيته ازاي؟ حسان دلك عليه؟ لا، حسان قال انه ساكن في باب الخال. طلع ساكن فين يا سيدي؟ ساكن في اخر الدنيا في عين شمس، عدمت العافية على بال ما استدلت عليه. ما قابلتوش ولا شفتوش؟ وعرفت ان مراتك ماتت منين؟ والله بقى بالتخمين كده. اصلهم قالوا لي ان سعيد ابني بس هو اللي ساكن معاه، وما فيش معاهم حد تاني، وما دامت مراتي مش قاعده معاه تبقى لازم ماتت. مش يجوز اتطلقت منك غيابي وانت في السجن واتجوزت واحد تاني؟ اتجوزت واحد تاني؟ ده انا كنت اقتلها هي كمان. هما ما اعلنوكش وانت في السجن بطلقها؟ لا. خلاص يبقى ما اتطلقتش غيابي، لسه على ذمتك ان كانت حيه. حيه ازاي اذا كانت مش قاعده مع ابوها؟ يجوز غضب عليها وطردها. وابنك اتاكدتوا انه موجود مع جده؟ ما كانش فيه حاجه شغلاني وانا في السجن الا الولد. طول ال 15 سنه اللي قعدتها في السجن، 15 سنه يا سفوزي، ضنايا بعيد عني. تصور يا سفوزي تعمل ايه لو بنتك غابت عنك يوم واحد؟ ما بالك بقى لو غابت عنك 15 سنه؟ يا تغيب عني 15 سنه مستحيل. لا لا يقدر يا شيخ. وإيه بس اللي حيبعد عني؟ لا ده مثلا، يعني مثلا بنقول تعمل ايه؟ مش تتجنن؟ خلينا في الموضوع. ها، نويت على ايه؟ زي ما قلت لك. طيب نتفاهم معاه الاول، ها، وان ما جاش بالحسنى يجي بالتهديد. ما ظنش. جرب. اجرب واديك هتشوف بنفسك. لا انا مش هروح معاك، روح لوحدك. لا لازم تيجي معايا، وجودك يسند لانك صاحب المال الاصلي. مفيش داعي، المال مالك وانت محتاج له. ايوه لكن مش عايز حاجه. خد انت يا سيدي الفلوس والدين اللي عايز تدهولي، انا مش طماع، انا بس نفسي انتقم منه. مين اللي بيخبط؟ رد انت يا سفوزي. انا؟ ايوه انت. مين؟ قول له اسمك عشان يفتح، ما تخافش. انا فوزي يا هريدي. اهلا اهلا سفوزي، اهلا وسهلا. انت ايه اللي جابك؟ طلعت من السجن امتى؟ روى مش هندخل الاول؟ اتفضلوا اتفضل سفوزي، دي خطوه عزيزه والله. وانا يا حماي، انا دي مقابله برضو تقابلني بعد 15 سنه؟ ده انت كان واجب عليك يا راجل تاخدني بالحضن. ايه بقى ما وحشتك شي؟ طلعت من السجن امتى؟ بقالي كام يوم. معلش سامحني اذا كنت انا اتاخرت عليك، اصل كنت بدور على البيت، ما انت نسيت تبعت لي العنوان. ومين اللي دلك عليه؟ يا ولاد الحلال كتير، الدنيا لسه بخير يا حماي. انما اقول لي انت ايه اللي حدفك كده بعيد؟ انت ساكن في اخر الدنيا يا اخي. ازمه المساكن. ازمه المساكن يا سفاوزي؟ هو حماي يهمه ده يقدر يدفع من جنيه لعشرين ألف؟ أنا على قد حالي سفوزي، عارف أعمل لك قهوة سفوزي ولا كوباية شاي؟ لا مالوش لزوم. طب بالله العظيم حقيقتك يا حماية تجيب شربات وتعلق التعليق وتجيب مزيكا كمان. ما هو ما كانش عارف إنك جاي. أنا معلش ملحوقة. ما هي ملحوقة. هلا على فكرة حماية، وإحنا على الباب سألتني إيه اللي جابني، هو حقيقة ما انتش عارف ايه اللي جابني؟ لا مش قصده ده، دي بس المفاجأة يعني. ايوه المفاجأة. المفاجأة السارة، مش كده يا حماية؟ انت بتردش ليه؟ برضو من المفاجأة؟ اهلا سفوزي، دي خطوة عزيزة. اهلا بيك. اي خدمة سفوزي؟ قبل كل حاجة قولي ايه؟ مراتي فين؟ مراتك؟ مراتك؟ مراتي فين؟ يا فين؟ معرفش. ما تعرفش بنتك فين؟ هربت منك؟ ليه انت عملت فيها ايه؟ ما عملتش فيها حاجة. راحت فين؟ دورت عليها في كل حتة ما لقيتهاش. معلش مسير انا لقيها، ويا ويلك بقى اذا كانت ماتت ولا اذا كان جرى لها حاجة. والواد فين سعيد ابني؟ هرب هو راخر؟ لا عايش معايا. فين هو امال؟ زمانه جاي. بيروح المدرسه؟ طبعا لا، وديته ما نفعش. هو حد يعيش معاك وينفع؟ ليه ما كنتش بتخليه يزورني في السجن؟ امه اللي قالت له انك موت. امه اللي قالت له ولا انت؟ انت طب ويا ما كانتش بتجيني ليه؟ قلت لك هربت. وانت ما كنتش بتزورني ليه؟ ما بتردش ليه؟ معلش معلش، عفى الله عما سلف. على رايك يا سفاوي. خلينا في المهم. وما حمايا العزيز بقى وهات الفلوس. ها؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ الله، ما تاخد ريقك شوية. 20,000 جنيه بتوع ايه؟ كده اهو. شوف بقى، علي النعمة انا هشرب من ده. صبر صبرك امال، مش كده. الله، انت شايف ازاي بينكر الفلوس؟ انا اتحبس اوانطة وضيع عمري اوانطة؟ يمكن خايف مني. ما تخافش يا هريد، ها؟ انا عرفت كل حاجة. قوم هات الفلوس بقى، 20,000 جنيه اللي سرقتها من خزنة ابوي. ابعد عني انت، هو انا معرفش حاجة. انت كداب، كداب، اقول لك و60 كداب. الفلوس عندك ايه ده؟ ارمي السكينة، خليك حائل. ما جبتش الفلوس ده انا هضربك بالسكينة دي 15 ضربة، كل ضربة بسنة سجن من ال15 سنة اللي انا اتسجنتها. جدي جدي، انت جيت يا سعيد؟ بركة اللي انت جيت. الراجل ده مين؟ هيشتغل معانا في العصابة؟ العصابة؟ وانت يا سيدنا الافندي جاي ليه؟ ضاع لك حاجة؟ لا لا لا ابدا. جدي جدي، جبت لك محفظة مليانة يا جدي، سرقتها من تاجر مواشي في السوق. ابني ابني طلع نشال، ابني ابني نشال. مين مين؟ انا يا فوزي. افتح. في حد هنا؟ لا انا لوحدي. بس انت جاي هنا ليه؟ عايز مني ايه تاني؟ خبيني. ايه خبيني عندك لغايه ما اشوف لي الصرفه. هريدي، ها؟ هريدي مات. ايه؟ انا قتلته. إيه؟ والواد ابني، ابني جري هرب، ما عرفش راح فين. بس انا تخافش تخافش، انا مش هطول، انا همشي على طول. والبوليس والبوليس؟ ما حدش شافني، الحته مقطوعه زي ما شفت. والولد ابنك ما يعرفش انا مين. ما عرفش انك ابوه؟ لا. يا خبر، ده البوليس. امال ايه؟ قوم ما تخافش، روح شوف مين. بس اسمع. أيوه. خيانة ما احبش ولا يبقى ذنبك على جنب. طمن طمن طمن. مين؟ انا حسان يا سفوزي. افتح. انت فين؟ احنا بندور عليك. عايز ايه؟ بنتك في ريال مش لاقينها، ومن شويه طلبوا 6 زناك في القسم فراحت مع الحاج بسيوني. يا خبر، البنت راحت. سبحانك يا رب، انا استاهل استاهل. طمن دلوقتي لقوها. افتح يا سفوزي. اوعى تفتح. روح انت يا حسان وانا هلبس حالا وحصلكم على القسم. طيب تعال هنا. ايه ده؟ هتخرج وتسيبني لوحدي؟ عايزني اقعد معاك وما ادورش على بنتي. ما تخافش، خليك قاعد هنا ما تتحركش، ها؟ وانا جاي لك بعد ما اطمن على البنت. انتم لقيتوها؟ الحمد لله. بنتي بنتي حبيبتي، احمدك يا رب احمدك يا رب. ازيك يا زينات؟ الله يسلمك. ازيك يا عم الحاج؟ ازيك يا فوزي. ايه لقيتوها فين؟ خرجت اشتري حاجة، سبتها مع واحدة ست، خدتها ومشيت. والحمد لله ان احنا لقيناها. الحمد لله اللي رجعت بالسلامة. بس لازم تاخدوا بالكم في المستقبل، المرة دي جت سليمة. الحمد لله. انت ابوها مش كده؟ ايوه ايوه يا حضرة الضابط. طيب تعال امضي هنا باستلام البنت وتعهد بالمحافظة عليها. حاضر. اتفضل. خلاص اتفضلوا. انت واقف ليه يا فوزي؟ اصل عندي واحد قاتل مستخبي في البيت. ها؟ قتل مين؟ قتل نفسه ومراته وابنه وابو مراته كمان. سعيدة يا زينات. اهلا. امال فين فيفي يا زينات؟ نايم. قولي، خلاص مسكوا الراجل القاتل؟ ايوه. انت هنا يا عم الحاج؟ ايوه يا ابني. ما هنوش عليا اسيبهم لغاية ما ترجع بالسلامة. طول عمرك صاحب افضل. استغفر الله يا ابني. ها؟ اما قوم انا بقى، ما يلزمش اي خدمه. يلزم يا عم يلزم. تسمح لي ارجع الوكاله؟ اسمح لك، دي الوكاله وكالتك. اهلا بيك في كل وقت، من بكره تيجي تمسك الحسابات تاني. لا يا عمي، مش همسك الحسابات، مش عايز اقعد على مكتب طوالي، عايز ابتدي من اول السلم، اكنس امسح اشيل على كتافي، المهم اشتغل واعرق. لكن يا ابني بس. ملكنش يا عم الحاج ملكنش. كان ممكن مصيري يكون زي مصير الراجل الغريب القاتل اللي سمعته حكايته في الاسم، وكان ممكن مصير مراتي يبقى زي مصير مراته، واللي حصل لابنه يحصل لبنتي. مش ممكن اتصور ازاي ده يحصل لي ابدا. مش ممكن يحصل طول ما فينا عقل نفكر. يلا بينا يلا علشان ابدا من جديد. الحمد لله انك انت هتبدا من جديد وربنا هداك. كنتم مع رجل غريب، تأليف محمد رفعت، صور الشخصيات محمود المليجي، عايدة كامل، أحمد الشناوي، عبد العزيز خرشد، حسن فرحات، عبد المنعم عوف، زوزو شفعي، السيد العربي، سمير صادق، إبراهيم حزين، سيد صالح. التسجيل طلعت وهب، فوزي جويد، قطب محمود. رجل غريب، إخراج عبدو دياب. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.